الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نحن على وشك أن ندخل في ثاني أكبر عبادة في الإسلام، إنها عبادة الصيام. ولكن إذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العبادات معللة بمصالح الخلق، فما المصلحة التي نتوخاها من صيام هذا الشهر؟ لأن الله عز وجل حينما قال: خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه، فكأن الله يحثنا على أن نفهم حكمة الصيام من أجل أن نراقب أنفسنا، هل نحن على الطريق الصحيح؟ هل نصوم الصيام الذي أراده الله؟ أحياناً مع تقدم الأيام يصبح الصيام عادة من عوائدنا وينفصل عن التدين، سهرات مختلطة إلى الفجر، وما لذ وطاب من الطعام، وحديث غير منضبط في غيبة ونميمة، وهو من عاداتنا لقاءاتنا كلها، سهراتنا كلها، ولائمنا كلها في رمضان، وكأن هذا الشهر شهر أكل وشرب فقط ليس غير. فحينما نبتعد عن جوهر الدين وعن حقيقة الدين تصبح عباداتنا شكلية مفرغة من مضمونها. يا ترى السؤال الكبير، حينما أمرني الله جل جلاله أن أصوم هذا الشهر ماذا أراد؟ ما الحكمة المتوخاة من صيام هذا الشهر؟ القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون في شهوات وفي شبهات مطروح بالساحة، أفكار لا تنتهي كلها ضلالات، في فكر إلحادي، في فكر مادي، في فكر وصولي، في فكر تبريري. الطروحات في العالم الآن ما أكثرها وهي في أكثرها بعيدة عن منهج الله. فالحكمة من الصيام أن أتقي الشبهات باليقينيات، أن أتقي الشرك بالتوحيد، أن أتقي المعصية بالطاعة، أن أتقي سوء الظن بالله بمعرفة الله، لعلكم تتقون. الإنسان يتقي من أي شيء؟ من شيء مخيف، من شيء خطر، من شيء مدمر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة، بشكل تحليل دقيق، أنت قبل أن تتحرك ما الذي يسبق هذا التحرك؟ أنت لماذا ذهبت إلى بيت صديقك لتزوره؟ تنطلق من فكرة، من تصور، إن صح التصور صحت الحركة، وإن لم يصح التصور لا تصح الحركة. الإنسان كائن متحرك، ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام والشراب، هي حاجة أساسية، حفاظا على بقائه كفرد. ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطرف الآخر، إلى الزواج، حفاظا على بقاء النوع. لولا هذه الشهوة التي أودعها الله في الرجال وأودعها في النساء لانقرض النوع البشري. لماذا لا ينقرض؟ من خلال هذه الشهوة. فشهوة الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد، وشهوة الجنس حفاظا على بقاء النوع، وشهوة التفوق، سمها إن شئت العلو في الأرض، حفاظا على بقاء الذكر. لولا هذه الشهوة لما كانت بطولات على وجه الأرض. أنت بحاجة إلى أن تأكل من أجل أن تبقى، وبحاجة إلى الزواج من أجل أن يبقى النوع، وبحاجة إلى التفوق من أجل أن يبقى الذكر. أيها الإخوة، هذه الحاجات يمكن أن تلبى أتم تلبية وفق منهج الله، عندئذ ترقى إلى الله. وهذه الحاجات أيضاً يمكن أن تلبى أسوأ تلبية بخلاف منهج الله. هذه القصة كلها، في عندك حاجات الشرع اعترف بها يمكن أن تلبيها وفق منهج الله، فأنت مؤمن، أنت متقي، أنت صائم، أنت معافى في الدنيا، أنت في أمن، أنت في طمأنينة، أنت في حفظ، أنت في توفيق، الله يدافع عنك. إذا انطلقت بدافع شهواتك وفق منهج الله، اشتهيت المرأة تتزوج بس، اشتهيت المال تعمل عمل مشروع، اشتهيت أن يشار إليك بالبنان تكثر من الأعمال الصالحة. فيا أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون الشبهات باليقينيات، لعلكم تتقون غضب الله برضوانه، لعلكم تتقون المعصية بالطاعة، لعلكم تتقون سوء الظن بالله بحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله ثمن الجنة. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الصلوات الخمس شحنات يومية. أنا لا أبالغ، شبه نفسك تماماً بهذا الهاتف المحمول، يحتاج إلى شحن، فإن لم يشحن تنطفئ الشاشة ويسكت. لا بد من الشحن، في عندك شحن يومي الصلوات الخمس، عندك شحن أسبوعي. شحنة الصلاة تستمر معك إلى الصلاة التي تليها، من صلاة إلى صلاة، لكن شحنة خطبة الجمعة قد تمتد معك إلى يوم الخميس. بحث موثق، نصوص، آيات، أحاديث، أمثلة، قصص، مجموعة أفكار تطرح عليك، هذه تزيد في قناعاتك، تزيد في توجهاتك، تزيد في خشيتك، تزيد في طاعتك لله عز وجل. هذه شحنة أسبوعية. في عندنا شحنة سنوية مدتها 30 يوماً، رمضان شحنة، الصلوات شحنة، وخطبة الجمعة شحنة، ورمضان شحنة بس طويلة 30 يوم. أما شحنة الحج فهي شحنة العمر، عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. على كل، أقدم لكم بشارة، يعني واحد تصور عليه 37 مليون وبيته محجوز وعليه إقامة جبرية وعليه محاكمة وفي سجن، يعني بلاء كبير، قال له أحدهم: إن فعلت هذا العمل 30 يوماً تعفى من كل هذه الديون. شو قوله؟ بتردد ثانية بالمستوى المادي 38 مليون حجوزات إقامة جبرية محاكمة سجن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وقبل أن أقول هذا الحديث، سيدنا سعد له كلمة مهما رددتها لا أشبع منها، يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، يعني بطل. كلمة رجل في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. واحد عادي يعني. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، حق. يقول لك النبي الكريم حديثا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لو عندك ذنوب كالجبال إذا صمت هذا الشهر صياما كما أراد الله، صيام طاعات لا مسلسلات، صيام عبادة لا عادة، صيام تقوى لا معصية، صيام إقبال لا إعراض. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حديث آخر: ومن قام رمضان صلى التراويح إيمانا واحتسابا، لأن بعض العلماء يقول أعلى درجة في تلاوة القرآن أن تقرأه واقفا في مسجد في أثناء الصلاة، يعني أعلى درجة من ثواب قراءة القرآن أن تقرأه واقفا وفي مسجد وفي أثناء الصلاة، أي التراويح. نحن من فضل الله علينا في هذا المسجد أننا من 30 عام تقريبا، من 35 عام نقرأ في رمضان ختمة بأكملها. طبعا الختمة في الفجر 4 صفحات، التراويح 16 صفحة، باليوم في عنا جزء. فمن وقف يصلي الفجر والعشاء والتراويح في هذا المسجد يستمع إلى القرآن الكريم بأكمله. لذلك هذا الشهر شهر القرآن، هذا الشهر شهر الغفران، هذا الشهر شهر التوبة، هذا الشهر شهر الصلح مع الله، هذا الشهر شهر الإقبال على الله، هذا الشهر شهر قيام الليل، هذا الشهر شهر صلاة الفجر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة، يعني الصلاة وأقم الصلاة كما قال الإمام الشافعي، العبادات معللة بمصالح الخلق، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، دقق، ولذكر الله أكبر. من أدق ما قاله الإمام ابن عباس رضي الله عنه، قال: ذكر الله لك أيها المصلي، ذكرك له تؤدي واجب العبودية، لكنك إذا ذكرته ذكرك، فاذكروني أذكركم، ذكر الله لك أيها المصلي أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما قال أولئك الأمن لهم؟ الأمن لهم ولغيرهم، أما لما قدمنا شبه الجملة لهم يعني العبارة فيها قصر، الأمن لهم وحدهم، يعني لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنك إن ذكرته ذكرك، وإن ذكرك منحك نعمة الأمن، وإن ذكرك منحك نعمة الرضا، وإن ذكرك منحك نعمة التوفيق، وإن ذكرك منحك نعمة الرشاد، وإن ذكرك منحك نعمة الحفظ، وإن ذكرك منحك نعمة الفلاح. استقيموا ولن تحصوا، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، أي الصلاة. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون الشبهات باليقينيات، غضب الله بطاعته، سخطه برضوانه، البعد عنه بالقرب منه، والفعل إذا حذف المفعول منه أصبح مطلقاً. تتقون ماذا؟ تتقون كل شر، تتقون كل خطأ، تتقون كل بعد عن الله، تتقون كل مصيبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي الصيام. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. إله يقول لك هذه الزكاة تطهرك وتزكيك. ماذا تطهر؟ تطهر الغني من الشح. كيف عنا في مرض ورم خبيث، مرض قاتل، مرض مميت، والله لا أبالغ، والشح مرض خبيث يصيب الإنسان فيصبح أحمقاً، يعيش فقيراً ليموت غنياً. سألوا شاب ترك له أبوه أموالاً طائلة، لكنه ما رباه ولا عرفه بالله عز وجل. سأل واحد بعد موت أبيه بأيام، إلى أين أنت ذاهب؟ أنا مضطر أقول كلمته بالضبط. قال له أنا رايح أسكر على روح أبي. ما علمه، لأنه ما عرفه بالله، ترك له مال، ما ترك له علم. يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، هو حي ميت، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. قال لي أخ زرته مرة تزيد سنه عن 100 عام، أمضى حياته كلها في تعليم القرآن. قال لي عندي 38 حفيد معظمهم من حفاظ كتاب الله. المؤمن مبارك، مبارك هو وأهله وأولاده وبناته وأصهاره وكنائنه وأحفاده. هرم الزوج وزوجته، أولاده مع زوجاته، بناته مع أزواجه، 38 حفيد، معظمهم من حفاظ كتاب الله. أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الشح، تطهر الغني من الشح، تطهر الفقير من الحقد، الفقير لا يحقد، جاءه المال، تطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم، تنمي نفس الغني، يرى البسمة على قلوب من ساعده، جبر خاطرهم، طيب قلبهم، تطهر نفس الفقير، يرى أن المجتمع مهتم به، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تنمي المال، تنمي نفس الفقير، تنمي نفس الغني، هذه الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة، الحج في آية دقيقة جداً وردت في سياق الحج، قال: لتعلموا أن الله يعلم. أنت حينما تعلم أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك. إذا علمت يقيناً أن الله يعلم لا يمكن أن تعصيه، إذا علمت أن الله يعلم لا يمكن أن تبتعد عنه، إذا علمت أن الله يعلم لا يمكن أن تسيء إلى خلقه، إذا علمت أن الله يعلم لا يمكن أن تأكل درهماً حراماً، إذا علمت أن الله يعلم لا يمكن أن تعصيه. فالحج من أجل أن تعلم أن الله يعلم، والزكاة من أجل أن تطهر وتنمي، بتطهر الفقير والغني والمال، بتنمي الفقير والغني والمال. والصلاة ذكر الله أكبر، تذكره ويذكرك، فاذكروني أذكركم، إنه إن ذكرك منحك الأمن، منحك الرضا، منحك السعادة، منحك الزوجة الصالحة، منحك الأولاد الأبرار، منحك السبعة الطيبة، منحك راحة البال، سيهديهم ويصلح بالهم، منحك عطايا لا تعد ولا تحصى. لذلك احفظ هذا الحديث واجعله في لوحة في بيتك: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصي خيرات الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا. أيها الإخوة الكرام، الصيام عبادة الإخلاص. أحياناً الإنسان يشك بإخلاصه، لكن إذا كان صائم والصوم كهذه الأيام في الأيام الحارة والحرارة 44 أو 45 والساعة 12 يكاد يموت من العطش، ودخل لبيته والثلاجة جاهزة والماء البارد جاهز ولا أحد يراه، ما الذي يمنعه أن يضع قطرة ماء في فمه؟ إيمانه بالله. كأن الله حينما تصوم يقول لك: أنت تحبني وأنت مؤمن بي وبعلمي وبوجودي، ما الذي يمنعك؟ الثلاجة أمامك والماء البارد أمامك وأنت وحدك في البيت والنوافذ كلها مغلقة، ضع كأس ماء في فمك، لا تستطيع. لذلك قالوا: الصيام عبادة الإخلاص. أقرب لكم هذا المعنى، يعني الأب إذا أمر ابنه أن ينظف أسنانه لصالح الابن، والأمر واضح، أمره أن يكتب وظائفه، فالأمر واضح لصالح الابن، قد يلقي الأب على ابنه مئات التوجيهات كلها لصالح الابن واضحة، لكن لو أن الابن جائع جداً والطعام موضوع على الطاولة والطعام نفيس جداً والأب قال لابنه لا تأكل، مو واضحة هيك؟ أكل والده والطعام حلال، هو ابنه وجائع لا تأكل، قال له حاضر. شو هالابن هذا؟ هذا الابن له ثقة بوالده مطلقة. فالله نهاك عن الزنا طبعا، وعن الخمر، وعن السرقة، وعن الكذب، لكن قال لك لا تأكل، لا تشرب ماء 18 ساعة بدون ماء، ولا تأكل لقمة سمعا وطاعة. لذلك قالوا الصيام عبادة الإخلاص، معك دليل قطعي على أنك مؤمن بالله، وعلى أنك تخاف الله، وعلى أنك تعلم علم اليقين أن الله يراك ولو كنت وحدك في البيت. الصيام عبادة الإخلاص، لأنه منعك من المباحات. لكن بقى في مشكلة كبيرة، إذا كان الله عز وجل منعك من المباحات، منعك من المباحات في رمضان، فلأن تمتنع من المحرمات من باب أولى. منعك أن تأكل، منعك أن تشرب، هل يعقل أن تدع الطعام والشراب من أجل ربك وتكذب وتغتاب وتحتال؟ مستحيل. يعني أعطاك حالة صعبة جداً، شيء مباح طبيعي العالم كله يأكل ويشرب، أنت كمسلم وفي أيام الصيف ممنوع أن تأكل وأن تشرب. فإذا خضعت لأمر الله في منع المباحات، هل يعقل ألا تخضع له في المعاصي والآثام؟ مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل. لذلك الصيام يقوي إرادة طاعة الله عز وجل. تركت المباحات، فلأن تمتنع عن المحرمات من باب أولى. وهذا معنى قول النبي الكريم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة: كل عمل ابن آدم له، الصلاة له، والحج له، والصدق له، والأمانة له، والطاعة له، والاستقامة له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم خضوع لمشيئة الله. بالمناسبة يا أخوان، كلما اتضحت حكمة الطاعة وأقبلت عليها لك أجر، لكن حينما تغيب عنك حكمة الطاعة وتقبل عليها الأجر مضاعف. كلما اتضحت حكمة الطاعة قل الأجر، لكن كلما لم تتضح هذه الحكمة، يعني الطعام حلال وأنا إنسان لا بد من أن آكل، لا تأكل، كأس ماء لا تشرب، ما في أكل. يعني مرة واحد قنع بالإسلام، أجنبي طبعاً، قال بس الصيام فوق طاقتنا، شو ما آكل؟ ليش ما آكل؟ يعني المسلم في عنده شيء رائع، الخضوع لمنهج الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أخواننا الكرام، يعني من البديهيات التي ينبغي أن تكون على مدى العام، لكن في رمضان تتضح قيمتها، غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن أنت جالس في البيت والغرفة مظلمة، أمامك بناء آخر وفي شرفة، والجارة خرجت بثياب متبلزلة، إذا ملأت عينك من محاسنها، هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة؟ مستحيل. الله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الإخوة، الملخص أن رمضان دورة مكثفة يمكن أن تنتهي بالعتق من النار، بل تنتهي بمغفرة كل الذنوب والآثام، بل تنتهي برضوان الله تعالى، على أن يكون صياماً لا عادة من عوائدنا. شيء آخر، يعني الغني ما بيحس بالجوع إطلاقاً، دعك من الصيام، أكل متوفر، شراب متوفر، كل شيء درجة أولى، لكن برمضان يذوق ألم الجوع. هو الآن صائم يجوع باختياره، أما هذا الذي يجوع من دون اختياره الفقير، يعني رمضان يحدث مشاركة وجدانية بين الفقراء والأغنياء. الغني الآن صائم، لكن في أيام الإفطار ما في عنده مشكلة أبداً، الألوان منوعة من الطعام والشراب والعصائر والفواكه، لكن هذا الفقير خارج رمضان جائع، فكأن الله أرادنا أن نذوق حالة الفقير حينما يكون جائعاً. يعني أرادك الله أيها الغني لا أن تعيش فكرة الفقر فكرة، أرادك أن تعيش حالة الفقر. فرق كبير بين من تقول له فلان يضرب 100 جلدة وبين أن يتلقاها، فرق كبير جداً. الفكرة سهلة، أما أن تعانيها شيء صعب كثيراً. كأن الله أراد في هذا الشهر أن يذوق الغني آلام الفقير وفي مقدمتها جوعه. شيء آخر، الزكاة على الأغنياء، لكن الله عز وجل فرض في رمضان زكاة الفطر على من؟ على من يملك قوت يومه، اللي عنده وجبة طعام واحدة في عليه زكاة فطر. أراد الله عز وجل أن يذوق الفقير طعم الإنفاق، كما أنه أراد من الغني أن يذوق حالة الجوع، أراد من الفقير أن يذوق في العام كله مرة واحدة طعم الإنفاق. عليك زكاة الفطر، والصيام لا يرفع إلى الله إلا بتأدية زكاة الفطر، وتجب على كل إنسان عنده وجبة طعام واحدة عليه فطر، زكاة فطر. أرادك أن تذوق طعم الإنفاق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره، وضع رجله على أول درجة فقال آمين، صعد على الدرجة الثانية فقال آمين، صعد الدرجة الثالثة فقال آمين، ما فهم الصحابة شيئا، آمين آمين آمين. فلما انتهت الصلاة قال أصحاب رسول الله يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال جاءني جبريل وقال لي، هذا أخطر حديث بالخطبة، جاءني جبريل فقال لي: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ شهر التوبة، شهر الصيام، شهر التراويح، شهر الفجر في المسجد. خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ هذا الشهر يا أخوان شهر التوبة، شهر القرب، شهر الحب، شهر الصلاة، شهر القرآن، شهر العبادة. والله ما في مانع هالعادات التي ألفها الناس في السهرات والولائم كل يوم برمضان أن تلغى، اجعلها بعد رمضان، اجعل هذه اللقاءات بعد رمضان، اجعل هذا الشهر شهر عبادة، تصلي المغرب، تأكل أكل معتدل، تهيئ نفسك للتراويح، حاول أن تكون مع الله في التراويح. نعم، يعني أتمنى، وكلامي دقيق، أكثر الناس جاء رمضان حسن وضع عبادته واستقامته، انتهى رمضان عاد إلى ما كان عليه، إجا رمضان الثاني صعد ثم هبط، ما استفاد شيء أبدا. أنا أتصور رمضان درج صعد، وصل لإنجازات تابعها طوال العام، إجا رمضان الثاني صعد وتابع، صعود ونزول ما في، في صعود وصعود، هكذا أراد الله من رمضان، كل شهر تعمل قفزة نوعية بتتابعها طوال العام. يعني صليت الفجر 30 يوم بالجامع، بعد رمضان تتابع صلاة الفجر في المسجد، صليت العشاء في المسجد بعد انتهاء رمضان تتابع الصلاة في المسجد، دقق، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. شو قولك؟ إن صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فأنت مغطى اليوم بأكمله ليلا ونهارا بحفظ الله. شيء آخر، النبي كان يأكل 3 تمرات قبل أن يفطر، ثم يصلي المغرب ويأكل. الشيء الذي لا يصدق أن سكر التمر أسرع سكر على الإطلاق، ينتقل من الفم إلى الدم ب10 دقائق، فإذا أكلت تمرات 3 وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ، بعد أكل التمرات 3 مضي 10 دقائق وقت صلاة المغرب تشعر أنه أنت شبعان، تأكل باعتدال. الإنسان متى يشبع؟ بإحدى حالتين، الحالة الأولى وهي سيئة جداً حتى تمتلئ المعدة حتى يبرك، ويشبع إذا تنبه مركز الشبع في الدماغ. فإذا بدأت بالتمرات 3 وأكلتها وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ، تقدم على الطعام باعتدال كوجبة عادية في النهار. أنا سافرت إلى بلاد كثيرة، في بريطانيا يأكلون الفواكه قبل الطعام، وفي البرازيل أبداً يأكلون الفواكه قبل الطعام، شيء طبيعي، والأصل أن تأكل الفاكهة قبل الطعام، والدليل: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. جرب أن تكون هذه عادة دائمة، أنت تأكل بعد الطعام تفاحة، كلها قبل الطعام وانتظر، تأكل باعتدال رائع جداً، ما في جوع شديد، لأنه مركز الشبع تنبه بالسكر الفواكه، سكر الفواكه أسرع سكريات بالوصول للدم من الفم إلى الدم 10 دقائق،